بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول اهتمام المخلص بالأجور العظيمة التي جعلها الله تعالى للأعمال الصالحة المخلصة بخلاف غيرها التي لم يخلص صاحبها فيها والتي لا ينال عليها أي أجر. فالمؤمن إذا نظر إلى تلك الأجور العظيمة وارتباطها بالإخلاص حرص على الإخلاص، وصار يخاف أن يشتهر أو يراه الناس أو يحصل على أي مكسب، لأنه يخاف أن يكون ذلك تعجيلا له، بدل أن ينال ثوابه عند الله يصبح ثوابه عند البشر، كما ورد في بعض الآثار يعني الشخص أن يشار إليه بالبنان ويعجبه ذلك ويفرح بذلك، فيوم القيامة يأتي ويطالب بحسناته أو بأجره الذي عمله، فيقال له لقد نلت أجرك في الدنيا، ألم يكن يشار إليك بالبنان؟ ألم تكن تفرح بذلك؟ ألم تكن تعمل لأجل ذلك؟ وبالتالي يعني هنا المؤمن يحذر، يخاف ويعمل العمل لوجه الله، حتى إذا اشتهر وكذا يستغفر الله سبحانه وتعالى وقل يا ربي أنا لم أقصد هذا الأمر، هذا الأمر هكذا، وأنا استغفرك يا ربي وأعوذ بك أن تركن نفسي، أعوذ بك أن يكون قصدي غير وجهك الكريم. ثم ذكر السيد عبد الملك نموذجا على الأجر العظيم الذي جعله الله للمخلصين بما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إذن أول شرط هو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل يعني هنا الله تعالى ضرب لهم مثل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقول سيد الملك الإنفاق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي يرجون لأنفسهم التثبيت من الله أن يثبتهم الله، فكل هدفهم ومبتغاهم هو من الله، ابتغاء مرضات الله وابتغاء التثبيت من الله وليس من الناس، هدفهم الله لا يهدفون لا إلى سمعة ولا مديح ولا ثناء ولا مكانة معينة يطلبونها من الناس. مثلهم في هذا في هذه الآية المباركة كمثل جنة بربوة، أي جنة في مكان مرتفع وممتاز وموقع متميز، خصب منتج على المستوى الزراعي، هذه الجنة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني هذا الوابل هذا المطر الكثير فجعل الجنة تؤتي ثمارها ضعفين، فيأتي للإنفاق أثره الكبير في نفوسهم ويأتي للإنفاق أثره العظيم في أجرهم المضاعف. فهنا طبعا هنا الضعفين مرتبط بالعالم النفس ويرتبط كذلك بالخارج، يعني تلك الجنة أو ذلك العمل الصالح ينتج ثمارا في النفس من التقوى من الصلاح من الهداية من بناء الشخصية السوية، وكذلك يكون له أثره الواقعي، وأثره الواقعي بأن يبارك الله تعالى في ذلك العمل ويستفيد الناس منه ويؤجر بالتالي أجورا مضاعفة. يعني العمل أحيانا عندما ينقصه الإخلاص يعني لا تكون له أي بركة، لا يعني مثل ما يغرس الشخص بذرة فوق صخرة من دون أن يكون فيها تراب ولا من دون أن يكون ماء، بخلاف ذلك الذي يضعها في الأرض المباركة أرض الإخلاص فتلك النبتة تؤتي أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، حتى لو لم يصبها وابل حتى لو أصابها القليل إلا القليل، ومع ذلك تلك لأن الأرض مباركة والجو طيب فتؤتي أيضا أكلها. ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على ذلك بالساعين في الصلح بين الناس، فقال يعني يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمساعي الخير من صلح بين الناس أو أمر بصدقة أو أمر بمعروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول هذه مساعي الخير، لكن ما الذي يفترض أن يكون الدافع إليها؟ الله تعالى ذكر هذه المساعي ثم ذكر قال ومن يفعل ذلك، يعني هذه الأمور جميعا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. القرآن الله تعالى لم يكتفي هنا بأن ذكر الأعمال الصالحة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من هو الذي يؤجر من هؤلاء؟ قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وطبعا مفهومه أن من فعل ذلك من غير ابتغاء مرضات الله فلن ينال أجرا، لا قليلا ولا عظيما. وبالتالي هنا هذا الأجر مرتبط بالإخلاص وابتغاء مرضات الله. من يفعل ذلك يقول ليس ليحصل على مكانة كبيرة في المجتمع أو وجاهة في المجتمع، أنه يحل مشاكل الناس، أنه يقوم بدور إيجابي في معالجة مشاكل الناس وفي خدمتهم، ما يقدمه من الخدمة في مجتمعه سواء خدمات من هذه الخدمات الإحسانية، خدمات إحسان، أمر بمعروف، صدقة، أو فيما يتعلق في الصلح بين الناس، يفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله. هو لا يعمل ليحصل على مقابل من الناس، لا يعمل في مقابل سمعة أو مكانة أو احترام أو وجاهة وغير ذلك، ما يريده هو ما يريده الله سبحانه وتعالى، كل عمله لوجه الله تعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى لعباده بحفظ أعمالهم التي أخلصوا فيها لربهم، فقال يقول سبحانه وتعالى أيضا عن أجر العمل بشكل عام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا فيه طمأنة كبيرة على أن ما تعمله من أجل الله سبحانه وتعالى، ما تعمله من الخير قربة إلى الله، فأنت ستراه وسيعطيك الله عليه الجزاء في المقابل، المقابل لذلك من الله، وما تحصل عليه من الله والشيء العظيم جدا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من طمأنة العباد على حفظ الله تعالى لأجوره. الله تعالى يحفظ الأجور، ما لم يخربها صاحبها، ما لم يحبطها، ما لم يحرقها. إذا الشخص حافظ على عمله فالله تعالى يحفظه له. قال يقدم القرآن في القرآن الكريم طمأنة على الأجر، على المقابل العظيم لما تعمله من العمل الصالح قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لأن كل ما عمله محسوب له وسيجازيه الله عليه خير الجزاء وعظيم الجزاء، ولن يغيب منه شيء ولن ينقص منه شيء ولا مثقال ذرة. فلا يخاف أنه سيقول أنا فعلت كذا وعملت كذا وضحيت بكذا وقدمت كذا وسعيت كذا، ولكن ذهب جهدي هذا أدراج الرياح. أين التقدير لجهودي؟ أين الجزاء على أعمالي ومتاعبي؟ طبعا هذا نتيجة عدم الإخلاص. أما المخلص فهو يعلم أن حفظ أعماله بالإخلاص وليس بسماع الناس وليس بتقدير الناس، ولذلك وجهوده يقول يخاف أن تهدر إذا الناس قدروه، لأنه يخاف أن يكون ذلك هو جزاؤه، هو كما يقال ذلك هو أجره، لأنه قصد ذلك. أما إذا الناس لم يقدروه ولم يحترموا ما أتى به فهو يفرح لذلك، يقول هذا إن شاء الله سيكون أجري كاملا عند الله غير منقوص، لأني أنا لم أنل من ذلك العمل إلا لم أقصد بذلك العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولم أنل عليه في الدنيا أيضا ما يكون يوم القيامة قد يكون حجة لي أو احتجاجا علي بأني نلت أجري في الدنيا. يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما، فأنت ستوفى كل أجرك، وبالتالي لماذا تخاف ولماذا تطلب تقدير الناس ولماذا تطلب أجر الناس، ما دمت ستنال أجرك كاملا وأكبر بكثير من كل الأجور، من كل أجور الدنيا، فأنت ستوفى كل أجرك، ولا نكران لجهودك، لا نكران لعملك، الله تعالى ذلك العمل سيقدره، لا تجاهل لسعيك، كله محسوب مقدر طالما قدمته بإخلاص ووفق توجيهات الله وتعليماته فلن يضيع منه مثقال ذرة، وما تحصل عليه من الله هو المهم. وهنا دليل على العلاقة بين الإخلاص والمعرفة، كلما تعمقت المعرفة وكلما تعمق اليقين وكلما عرف المؤمن عظمة الله فيصبح الله عنده هو الأهم وما عداه لا شيء، يعني وأيضا كل ما عداه هو بيده وملكه. وبالتالي العاقل هو الذي ينظر إلى رضا الله ويهتم برضا الله. يقول ما تحصل عليه من الله هو المهم، هو العظيم، هو الدائم، هو الذي فيه الخير لك في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول يضاعف الأجر الكبير، طبعا هذه المعارف الإيمانية القرآنية في الأجر والفضل الإلهي هي التي تحمي صاحبها من الإخلاص، تحمي صاحبها من الرياء وتحقق فيه الإخلاص. لماذا؟ لأنه ينظر إلى أن هذه الأجور الكبيرة العظيمة لا يمكن أن ينالها من دون الإخلاص، لذلك يصير محافظا على هذه الأجور وخوفا أن يخربها أو يحرقها أو يحبطها. يقول يضاعف الأجر الكبير، ليس فقط يحسب لك العمل بل يضاعف لك عليه الأجر الكبير الواسع. الأجر من الله أجر شامل واسع، أجر معنوي وأجر مادي وأجر عظيم ومكانة وتقدير واحترام. ثم ذكر قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فقال وهذه ضمانة يقدمها الله لكل مؤمن، لكل المؤمنين فيما عملوه فيما قدموه في تضحياتهم في جهودهم، أنه لا يضيع عملهم، لا يضيع عليهم من أجرها من أجر أعمالهم أي شيء نهائيا على أي مقدار أبدا ولا على أي جهد نهائيا. هل يريد أحد أكثر من ضمانة الله؟ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذه ضمانة إلهية. ثم علق على الآية الكريمة بقوله قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يقول فهو جل شأنه يمنحهم الأجر، لا نضيع أجر المحسنين، وجل شأنه يمنحهم الأجر على ما عملوه في الدنيا وفي الآخرة، جزء من الأجر بأشكال متعددة، يعني الأجر له أشكال متعددة جدا كثيرة جدا، منها رعاية واسعة، ألطاف عجيبة، دفع للشر عنهم، تثبيت وهداية وتوفيق. الأجر يعني في القرآن كمصطلح عنوان واسع يدخل فيه رعاية من الله واسعة، المعية الخاصة، العناية الخاصة، تشمل جوانب كثيرة، تشمل الرعاية المادية، الرعاية المعنوية، صرف الشر، حتى هذا أيضا من الأجر، أن يكون الإنسان معرضا لشر أو معرضا لبلاء أو معرضا لمرض أو معرضا لمصيبة فيصرفها الله عنه، هذا أيضا من الأجر. التوفيق، يعني الله تعالى يوفقه بدل الخذلان. التثبيت بدل التبديل، يعني الشخص يبقى ثابتا على الحق، هذا أيضا من أعظم الأجور. الهداية، وتشمل أيضا توفية الأجر بغير حساب بالوصول إلى رضوان الله، يعني هذا الأجر غير حساب، رضوان الله طبعا هذا لا حدود له، وجنته والنعيم الدائم والسلام من عذاب الله، طبعا هذه كلها مكاسب كبيرة وكلها أجور عظيمة لا يمكن مقارنتها بأجور الدنيا بتلك الكلمات التي يسمعها. الكثير من الناس أن يبيع عمله الصالح لأجل كلمات يسمعها من الناس، ثناء من الناس، ثم في الأخير بعد فترة هؤلاء الذين أثنوا عليه يذمونه، وبالتالي يخسر كل شيء، يخسر أعماله الصالحة التي قصدهم بها، ثم بعد ذلك يخسر أولئك الناس، بخلاف الذي يقصد ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى يحفظ له عمله، ولذلك العاقل لا يجعل نفسه لعبة بين أيدي الناس يثنون عليه أو يذمونه، هو يريد وجه الله، ولذلك هذا الشخص يبقى قويا دائما، لا يبقى عليه. طبعا الآن أكثر الناس المشهورين يتحدثون عن أنفسهم بأنهم دائما يعيشون في معاناة، يخافون من سقوطهم أو من سقوط شخصياتهم أو في في عين الجمهور، يصبحون عبيدا لجماهيرهم، يحاولون دائما أن يظهروا لجمهورهم بالصورة التي يحب، فيصبحون عبيدا لجمهورهم، بخلاف ذلك الذي يقصد الله ولا يهمه الخلق، هل أقبلوا أو أعرضوا، هل أثنوا أو هجوا، ويريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحفظ عمله كما يحفظ شخصه وشخصيته، بحيث لا تصبح رقيقا وتصبح أسيرة لدى هؤلاء الذين يثنون عليه. والحمد لله رب العالمين.